هم وهم وهم الصحابة إخوتي في الله. وقفنا مع أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان بدأنا، ومع سيدنا عثمان رضي الله عنه تجد أن الكلام عن رجل كما كان في آخر حلقتنا تستحي منه الملائكة، استحى منه رسول الله. فالإنسان الكلام يستحي عند الكلام عن عثمان. سيدنا عثمان هو الشخصية التي تلمس من بعيد، ينظر إليها ولكنها لا تطعن. حين تدافع عن عثمان رضي الله عنه لا تحتاج أن تدافع، الله أثنى عليه، النبي يدافع عنه. خذ هذا الحديث وهو في صحيح ابن حبان وصححه الشيخ شعيب الأرنوط عن مرة البهري قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة قال: كيف تصنعون في فتنة تسور في أقطار الأرض كأنها صياص البقر؟ سبحان الله، أليس قد خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن الله أمرني أن أخبركم يومي هذا عن خير ما أعلمه لكم وشر ما أعلمه لكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على غيب من غيبه، وليسنا بصدد الكلام عن بعض المبتدعة الذين يزعمون أن رسول الله كان يعلم الغيب. لا، قل الحق وتوقف عنده. كان يعلم بقدر، قال سبحانه: عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إخوتي، الله جل جلاله إنما الرسول مبلغ عنه. ينبغي أن نفهم هذه القضية، أن مهمة الرسول ووظيفة الرسول البلاغ عن الله. حين يقول الله عز وجل: إن أنت إلا نذير وما محمد إلا رسول،